البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حتى العاشرة نبقى مع هذه الطائفة المباركة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من تقديم الزميل سليمان محمد العيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود